بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل وقرأ عليه أول ما نزل من القرآن الكريم، أول الآيات التي قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. أول آيات نزلت من القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت في ليلة القدر في رمضان في غار حراء: إنا أنزلناه في ليلة القدر حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. إيش معنى منجما؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات انطلق فورا إلى خديجة مرتاع، فقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. أي إنسان يصاب بالروعة إذا دثر وزمل ونام قليلا ذهبت عنه الروعة، وهذا من أروع أنواع علاج الصدمات، أن يضم الذي تروع ويغطى حتى يذهب عنه الروع. فلما ذهب عنه الروع قالت خديجة في بعض الروايات عند غير الشيخين أنها رضي الله عنها قالت: هل تراه؟ قال: نعم. وكانت متحشمة فتبذلت. إيش معنى تبذلت؟ يعني أظهرت شعرها وصدرها، ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: والله ما هو بشيطان، والله ما هو بشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له ذلك قال: والله لقد خفت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. كلا. ثم انطلقت به إلى أسد ابن ورقة ابن إلى إيش؟ ورقة ابن أسد ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان من قبل يكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب من التوراة والإنجيل، يكتب عنده علم من الكتب الأولى. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة معه قالت: اسمع من ابن أخيك، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فلما استمع إليه قال: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ولئن يدركني يومك لأنصرك نصرا مؤزرا، والله إن هذا للناموس الذي يأتي موسى. إيش الناموس؟ يعني الملك الذي يأتي موسى، يعني هذا الجبريل عليه الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الآن عرف أنه وحي، وعرف أنه جبريل، وحفظ ما أنزل عليه. طيب، انتبهوا للتاريخ القرآني، نحن الآن في تاريخ القرآن. هذه الآيات نزلت بعد ذلك بفترة، توقف الوحي ثم خرج النبي ظهرا، فإذا جبريل على صورته التي خلقه الله له 600 جناح قد سد الأفق، يراه النبي صلى الله عليه وسلم لكن جميع أهل مكة لا يرونه. وهذه من قدرة الله العجيبة، أن الله جل وعلا يري نبيه ما لا يرى غيره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما قال: هذا جبريل يقرئك السلام، قالت: عليك السلام، عليك وعليه السلام، ترى ما لا نرى يا رسول الله. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ظهرا فإذا هو قد سد الأفق، فنزل مرتاعا ورجع إلى بيته وقال: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه الآيات هي التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يا إخوان بدأ القرآن ينزل منجما في 23 سنة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إذا نزلت الآية ضعوا الآية قبل آية كذا وبعد آية كذا، يريهم موضعها. فترتيب الآيات ترتيب توقيفي من الله من فوق 7 سماوات، نزلت عليه بعد ذلك الفاتحة كاملة ونزلت عدة مرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يتلوها على أصحابه رضي الله عنهم فكانوا يحفظونها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ نزول القرآن كان يخاف خوفا شديدا من أن يتفلت عليه، فكان كما قال ابن عباس في البخاري يحرك لسانه، قال فأنا ويحرك شفتيه بسرعة وشدة يخشى من تفلته، فأنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه أي نجمعه لك في صدرك ونثبته فتقرأه. وقرآنا فرقناه على الناس وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فبدأ نزول القرآن منجما حسب الوقائع وحسب الأحداث، يتكلم الله جل وعلا به ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا الآية في مكان كذا. فمثلا أعطيكم 3 صور حتى ما نطيل، يعني ما نريد أن نطيل. الصورة الأولى لما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طالبنه بالنفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الفقر، اختار أن يجوع يوما فيذكر الله عز وجل ويشبع يوما فيذكر الله عز وجل. فلما شددنا عليه هجرهن فترة، ثم أنزل الله جل وعلا عليه آيات فجمعهن. اخترنا هل تريدنا الله ورسوله والدار الآخرة أو تريدنا الدنيا وزينتها وزخرفها، إن أردتن الدنيا وزينتها فأنا أعطيك المتاع وأطلقكن والله يساعدكن، وإن أردتن الله ورسوله والدار الآخرة فاصبرنا وإلزمنا الآداب التي جاءت بالقرآن الكريم. انتبهوا لهذه الصورة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن أردن الله ورسوله والدار الآخرة وصبرنا ووفينا ونعم ما صنعنا رضي الله عنه. فجاءت الجائزة الكبرى العظيمة الجليلة لهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. خلاص، هن زوجاته في الدنيا والآخرة وهن أمهات المؤمنين. فكانت الآيات إذا نزلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا آية كذا مكان آية كذا. وكان من الصحابة 10 كتبة، 10 يكتبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالب ومنهم زيد بن ثابت ومنهم معاوية بن أبي سفيان وآخرون رضي الله عنهم. فكانوا يكتبون القرآن في اللخف والعظام والجريد، يكتبونه في الجلود ويتقنون كتابته رضي الله تعالى عنهم، ويعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الصحابة عمالقة في الحفظ وعمالقة في الصوت الرخيم. أبو موسى الأشعري عبد الله بن مسعود من الذين أوتوا مزامير من مزامير آل داود، يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. المهم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، فرتب النبي آياته. ولما رتب النبي صلى الله عليه وسلم آياته، وكما قلت لكم سآتيكم بثلاثة أمثلة، آتيتكم بمثال واحد. المثال الثاني: لما اتهمت أمنا عائشة وبقيت شهرا وصار لا يرفع لها دمع وضاقت عليها الأرض بما رحبت وبكت ثم بكت، أنزل الله في براءتها 10 آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك أعظم الفرية والبهتان والكذب، خلاص انتهى، برأها الله من فوق 7 سماوات. ولهذا من اتهمها بالفاحشة فقد خرج من رق الإسلام، من ربقة الإسلام، فقد خرج من ربقة الإسلام وخرج من دين الله عز وجل إلى الكفر، نعوذ بالله من الخسران. المثال الثالث: صحابي رضي الله عنه قبل، يعني أحد المؤمنين خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلما صار في بعض الطريق ما جاءه الموت، جاءه الموت فضرب بيديه هكذا، الرسول ما يعلم عنه، قال: يا ربي خرجت مهاجرا إليك وإلى رسولك، اللهم إني بايعتك هذه يدي، فضرب بيديه الضربة الأولى، اللهم إني بايعت رسولك صلى الله عليه وسلم هذه يدي الثانية، ثم مات. فأنزل الله جل وعلا على رسوله معلما له: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن وقع أجره، أخبر الله رسوله أن هذا فلان بن فلان مات في المكان الفلاني وقد بايعني وبايعك، بايعك وهو مات على الإسلام. الله أكبر، كتب الله أجره. فنزل القرآن لإسعاد البشرية، نزل القرآن موضوعه هداية البشرية وإسعادها، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وفصل ما بيننا. هذا القرآن لما جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن أتقنه أبي بن كعب، وقال له النبي: إن الله يقرئك السلام ويأمرني أن أقرأ عليك لم يكن. قال: يا رسول الله، وسماني ربي؟ قال: نعم. فبكى وصلى رسول الله ذات مرة صلى الله عليه وسلم فقفز آيتين، فقال الصحابة: إنك قفزت آية كذا وكذا. قال: لا، ما قفزت. قالوا: بلى. قال: أو معنا أبي؟ قالوا: نعم. قال: كما يقولون؟ قال: نعم. قال أبي: نعم يا رسول الله، قفزت آية كذا وكذا. قال: لما لم تفتح علي؟ يعني ليش ما رديت علي؟ انظروا إلى يعني أدب أبي وفقهه وعلمه. قال: يا رسول الله، ظننت أنها منسوخة. القرآن الكريم فيه ما هو منسوخ لفظا وتلاوة، وفيه ما هو منسوخ حكما، وفيه ما هو منسوخ يعني تلاوة وبقي حكما، مثل آية الرجم، وما هو منسوخ حكما وتلاوة وما هو منسوخ تلاوة ولم ينسخ حكما كما أسلفنا. المهم أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذن سنأتي الآن على تفصيل المصنف. يقول: القرآن كلام الله، هذه اتفقنا عليها وانتهى الأمر فيها، واتضحت أنه كلام الله وقول الله سواء كتب أو قيل، فالقارئ الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ إذا قيل. طيب، وقلنا إن الله جل وعلا تكلم به على الصفة اللائقة بجلاله فأوحاه إلى جبريل، وجبريل نقله من رب العزة جل جلاله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأقرأه إياه كما علمه ربه. ولهذا سار النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة فبكت بكاء شديدا، قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرتين، مرة، وإنه عارضني القرآن في هذه السنة مرتين. يعني إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس القرآن مع جبريل ويتدارسه ويراجعه كما نقول في مصطلحنا، ويقرأه وجبريل يستمع وجبريل يقرأ والنبي يستمع. لكن في السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأه مرتين، قال: ولا أرى إلا أن هذا دنو أجلي. ولما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، يقول عمر: قرأها النبي علينا صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يبكي بكاء شديدا، فقلنا: ما بال الشيخ، الله يمتن على رسوله بالنعم ودخول الناس في دين الله أفواجا وبالنصر والتأييد والشيخ يبكي، ما الذي يبكي؟ فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يهدئه ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك برجل خيره الله بين خيرتين فاختار ما عند الله؟ قال: أما إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي على فراقه وفراق الوحي. قال: فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا وأفهمنا. فالصحابة كانوا يفهمون القرآن فهما صحيحا دقيقا جليلا، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وكان من صغارهم أن يعلمه الله التأويل، يعني فهم القرآن، وتيسرت له سبل ذلك، حتى قال إنه كان متكئا على الكعبة يريد أن يشرح قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات، فأعيته كلمة فاطر، فجاءه رجلان من البادية يختصمان، قال: إن هذا يريد أن يأخذ بئري وأنا فطرتها. قال: إيش معنى فطرتها؟ قال: بدعتها وبدأتها وأوجدتها. ففسر ابن عباس ذلك. القرآن الكريم فسره الصحابة رضي الله عنهم بأربع وجوه. الوجه الأول: القرآن يفسر بعضه بعضا، تأتي آية مقيدة ثم تأتي في مكان آخر مطلقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إيش تفسير هذه الآية؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، آيات مجملة، لا نعرف كيف نقيم الصلاة ولا كيف نؤدي الزكاة، حتى بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وببيانه عليه الصلاة والسلام للزكاة مفصلا في السنة. فالسنة تبين القرآن الكريم. الثالث أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أشد الناس فهما وأعظمهم تلقيا وأقربهم إلى ربهم جل وعلا وأكثرهم إبداعا، فهم الذين يعرفون كيف يفسرون القرآن الكريم. الوجه الرابع اللسان العربي المبين، اللغة العربية، لأن القرآن عربي مبين كما أخبرنا ربنا عز وجل فيفسر بلغة العرب. هذه وجوه التفسير الأربعة التي عليها مدار تفسير القرآن عند السلف الصالح أهل السنة والجماعة. إذن القرآن من الله بدأ، يعني أن الله تكلم به، فهو الذي أنشأه، هو الذي أنشأه، هو الذي تكلم به على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته. طه نون حميم عين سين قاف ألف لام ميم، كل هذه كلمات وحروف الله تكلم بها على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، وهي كلام الله بصوت وحروف. نشأ، بدأ من الله، منه بدأ وإليه يعود. أعوذ بالله من النار يا إخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار التي رويت أن القرآن يسرى به في آخر الزمان، في الليل، في ليلة من الليالي يسرى بالقرآن، فلا يوجد لا في السطور ولا في الصدور، لا في الصحف ولا في غيرها. يفتح الإنسان الصباح المصحف فلا يجد، وذلك عند شرار الخلق، عندما لا يكون من يعمل به ويقول به. فالمصحف الله جل وعلا منه بدأ القرآن وإليه يعود، يرفع يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى تنزيها. والمؤمنون يقرؤون القرآن في الجنة، يقال للمؤمن اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. فمنه بدأ أي نشأ من الله عز وجل وإليه يعود، يعود قبل انتهاء الدنيا. وأن الله تكلم به على الحقيقة ليست مجاز، بل تكلم به بصوت وحروف كما قال المصنف هنا. وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم سواء كتب في المصاحف أو كتب في الأجهزة الإلكترونية أو قرأ في الأجهزة أو قرأه القارئ في المسجد أو في البيت أو في أي مكان، هو كلام الله. الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، لا يتغير، لا كلام غيره. طبعا هناك مبتدعة وضلال، أنا ما أريد الحقيقة أني أخوض في مذاهبهم، لأن هذا يستهلك علينا أوقاتا لا نستفيد منها، وهؤلاء القوم لا قيمة لهم. يقولون إن كلام الله معنى في النفس، وهذا ليس بصحيح. ويقولون إن جبريل أخذه بالمعنى، وهذا كله من الباطل والعياذ بالله. بل المشركون قالوا إنه من قول الرسول الله، إنه أملي على الرسول، وأن الرسول كاهن وساحر والعياذ بالله، وهذا كله ضلال. ولهذا يقولون إن هذا إلا قول البشر، فتوعدهم الله بقوله سأصليه سقر، يعني من قال هذا، وسقر هي النار والعياذ بالله. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، هذا لا يصح، بل هو كلام الله وقول الله وحديث الله على الصفة اللائقة بجلاله، تكلم به، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أو عبارة عن، بل إذا قرأ الناس، أو عبارة عن كلام الله، لا هذا ليس بصحيح، بل يقال كلام الله حقيقة. ولذلك المبتدعة تجدون في بعض كتب تفاسير المبتدعة في تعريف القرآن إنهم يقولون هو عبارة عن كلام الله، لا، أو أنه معنى قائم بذاته، لا، بل هو كلام الله بصوت وحروف. وكما أسلفت لكم قاف طه كل هذه كلمات الله سبحانه وتعالى تكلم الله به، سواء كان حرفا أو كان كلمة مثل مدهمتان، هذا كله كلام الله عز وجل. ومن أنكر منه شيئا فإنه يخرج من ملة الإسلام إذا كان عالما عامدا ذاكرا. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف أو في الأجهزة الإلكترونية أو ما سيكتب في المستقبل، والقرآن العظيم له قدسيته وآدابه، فلا يقرأ على اللحون الموسيقية والمقامات. وإن كان بعض الناس يقول حتى الحمار الله يكرمكم له مقام، الحمار إذا نهق يخرجون له مقام، مقام سيكا ولا مقام، المهم أعوذ بالله. والله تعالى يقول وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالكلام كلام الله جل جلاله، تكلم به سبحانه وله قدسيته، لا يجوز أن يقرأ على المقامات الموسيقية. لكن لو أن قارئا قرأ وهو لا يعرف الموسيقى أصلا، ثم قيل إن قراءته توافق المقام الفلاني، مقام السيكا أو مقام النهاوند أو مقام العجم أو مقام الحجاز، لو قيل بهذا فلا حرج عليه هو ولا ذنب له، لأنه لم يتعمد ذلك. والذين يتوسعون في تصريف المقامات يقولون كل صوت له مقام، كل صوت له مقام، حتى يأتون بمقامات يبتدعونها جديدة. على كل حال، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد بن حنبل وأئمة الإسلام كلهم أهل السنة والجماعة على أنه لا يحل ولا يجوز أن يقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، ولا يطرب، لا يقصد به التطريب. القرآن كما قال ابن مسعود يحرك به القلوب، ولهذا إذا قرأ فإنما يقرأ كلام الله، يتأدب ويكون على هيئة لائقة باستقباله وبثه ونشره لكلام الله جل وعلا. أو كتبوا بذلك في المصاحف، المصاحف كما قلنا تاريخها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتبت في عهده كاملة، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن في مستهل الأمر. فلما تميز لدى الصحابة القرآن، ميزوه تمييزا بلاغيا متقنا، قال والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه، إلا الحق، اكتبوا اكتبوا عني، فأذن لهم أن يكتبوا. فصار الصحابة يكتبون. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرون يكتبون أيضا. المهم أن المصحف جمع عند أمنا حفصة بنت عمر بن الخطاب، ثم جمعه أبو بكر في انتساخ، يعني جاء أبو بكر وجاء بزيد بن ثابت وكتبت الوحي وقال اكتبوا المصحف، ثم كتبوه كاملا، ثم عادوه إلى أمنا حفصة. فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه وصارت موقعة مؤتة واستشهد فيها 70 من القراء، قتل فيها 70 من القراء، جاء حذيفة إليه وقال أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، فأمر رضي الله عنه بكتابة المصاحف وتوزيعها بالأمصار، وكتب المصحف الإمام، والنسخة الموجودة على وجه الأرض هي النسخة عثمان رضي الله عنه. وكتب القرآن ونزل القرآن بالقراءات المعروفة المشهورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب القرآن ورتبه الصحابة وحزبوه وجعلوه أجزاء، ثم تطور الأمر بعد ذلك، فجاء الحجاج بن يوسف ووضع الإعجام، يعني النقاط على الحروف، وكذلك وضع، تقدم الناس في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى خدمة جليلة حتى اكتملت خدماته من كل وجه، وقامت الحجة على خلق الله فيه. لكن الكلام هنا عن ترجمة القرآن الكريم. من المعلوم أنه لا يمكن ترجمته حرفيا، لكن يمكن ترجمة معانيه، وهذا أجازه العلماء إذا كانت الترجمة مأمونة منضبطة دقيقة بأن يترجم معانيه. لكن لا يحل لإنسان أن يصلي ويقرأ القرآن بغير اللغة العربية، وإذا كان لا يفهم اللغة العربية فيجب وجوبا أن يتعلم قراءة سورة الفاتحة، لأنها ركن في الصلاة. قال: ثم يخرج بذلك لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى قائله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. يأتينا إنسان يقول: الله تعالى يقول وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقوله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. الآية الأولى يراد بها جبريل عليه السلام، كيف يقال لقول رسول؟ قالوا: نعم، يجوز أن يقال إنه لقول رسول على أنه مبلغ، هذا الذي قاله جبريل هو كلام الله بلغه عن الله، وهذا الذي قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله بلغه عن الله سبحانه وتعالى. واضح الصورة هذه ولا ما هي واضحة؟ طيب، إذن عندنا الآن قلنا إنه كلام الله بحروفه ومعانيه، فليس كلام الله بحروفه فقط، وليس كلام الله بمعانيه فقط، بل بهما جميعا. وبهذا ينتهي هذا الدرس، ونلتقي بعد ذلك في وقت لاحق. صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.